نفيا لحكمته سبحانه وتعالى ولعدله ولرحمته. ولهذا كان الجهم يثبت بعض الصفات ولا يثبت البعض الاخرى. يثبت بان الله سبحانه وتعالى موجد وبانه فاعل وبانه خالق، قال ان هذه لا يتصف بها المخلوق، لكن الصفات الاخرى مثلا كالسمع والبصر فهو لا يثبتها في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الجهميه هي التي نفت الصفات عن الله سبحانه وتعالى. والجهم ماذا يقول في مساله الايمان؟ يقول ان الايمان هو معرفه القلب، اي المعرفه القلبيه فقط، يعني انه من عرف ربه بقلبه فقد كمل ايمانه، لا يحتاج الى العمل ولا يحتاج الى الاقرار باللسان. وهذا الكلام ومثل هذا الاعتقاد في غايه البطلان. لماذا؟ لان لازمه ان يكون فرعون وابليس من المؤمنين، حتى اهل الكتاب واليهود والنصارى يمكن ان نقول بانهم مؤمنين. لماذا؟ لانهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. الدليل على ان فرعون كان يعرف ربه قول موسى له: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، علمت. كذلك قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها لكن استيقنت انفسهم، علموا ذلك لكن لم ينفعهم ايمان. حتى ابليس، لو قلنا بان الايمان هو المعرفه بالقلب نقول بان ابليس ايضا مؤمن، ليس احد دخول النار، لانه ماذا قال؟ قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. فقوله ربي يعلم بان الله سبحانه وتعالى موجود. فالكفر اذا عند جهم ما هو؟ الكفر عند الجهم ما هو؟ هو الجهل بالرب. كما أن الإيمان عند الجهم هو معرفة الرب بالقلب. فالجهم بن صفوان يقول بأن الكفر هو من يجهل الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا الرب عنده هو الموجود المطلق، يعني ما دام إنسان يوقن بأن الرب سبحانه وتعالى موجود قال فهذا مؤمن. ولو قلنا بهذا القول لأثبتنا اليوم إيمان جميع الناس، حتى الكفار اليوم أهل الكتاب اليهود والنصارى نقول بأنهم ناجون. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالله. وهذا قول خطير أيضا يتبناه حتى بعض المنتسبين للإسلام، يقول ما الفرق بيني وبينه؟ هو يعبد الله ويعبد الله، أنا عندي المسجد وعندي الكنيسة وأنا أؤمن بوجود الله وهو يؤمن بوجود الله. يقول انظر ماذا يقول، يقول زيولة، يقول كذا، يقول كذا. لكن إيمان النصارى وإيمان اليهود وإيمان هؤلاء الجميع بالله عز وجل أنه إيمان معرفة بالله عز وجل بأن الله سبحانه وتعالى موجود، فالرب عنده هو الوجود المطلق. وهذا القول في غاية البطلان. لماذا؟ لأنه سلب عنه جميع الصفات بأن الله سبحانه وتعالى موجود. لكن هل تقول أنه يسمع وأنه يبصر وأنه يأمر وأنه ينهى وأنه يتكلم وأنه يعاقب وأنه يجازي؟ الجهم يقول لا، فيعمل بأن الله سبحانه وتعالى موجود لكن يسلب عنه جميع الصفات. هذا القول في غاية البطلان. إذن الإيمان عند الجهمية هو معرفة القلب. قالوا فكل من كان عارفا بان الله تعالى موجود فهو ناجي، وهذا القول ايضا في غايه البطلان. القول الثالث قالت به المعتزله والخوارج. المعتزله شيء والخوارج لكن يلتقون في بعض الاصول. هم يوافقون اهل السنه والجماعه في مساله ان الايمان قول وعقد، اي اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. تقولون والله يعني هم في نفس الخط مع اهل السنه والجماعه. نعم هم يثبتون هذا، ولكن يختلفون عن أهل السنة والجماعة بماذا؟ أنهم يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كما أيضا يخالفون أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في أنهم يجعلون الأعمال شرطا في صحة الإيمان، ولهذا يكفرون صاحب الكبيرة. يقول الإنسان شوف يصلي ويصوم ويحج ويفعل الخير ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى، يسرق ارتكب كبيرة مخلص للنار. إذا يجعلون الأعمال شرطا في صحة الإيمان، أما أهل السنة والجماعة فيجعلونها شرطا في كماله وليس في صحته. بمعنى أن الإنسان قد يكون مؤمن بالله عز وجل ويصلي ويصوم ولكن قد يرتكب الكبائر، قد يسرق وقد يزني، وإن مات على الكبيرة حتى وإن لم يتم منها فلا يقول أنه في النار لأنه عنده إيمان. إذن الفرق بين المعتزلة والخوارج بينهم وبين السنة